أسكن تحت ظل جناحيك، أعرف معنى السلام في حبك. سيحل الظلام لكنني لن أخاف، تحت ظل جناحيك، تحت ظلي، تحت ظلي، تحت ظلي جناحيك، تحت تحت ظل تحت ظل جناحيك. أرمى في ظل جناحيك، أجد كل الأمان في سترك. كم سهم يطير لكنني لن أخاف، تحت ظل جناحيك، تحت ظلي، تحت ظلي، تحت ظلي جناحيك، تحت ظلي، تحت ظلي، تحت ظلي جناحيك. من ترابي في الطريق لن أضيق، لن أخاف، عالما ما في الطريق، قابلا عندي في الطريق، في الطريق أنت لي، أنت سيدي الوفي، وأنت يسير بك حتى حين أضعف، ياك طردتني في الطريق، أنت لي إلهي العلي وسندي، تقطع حبي غربتي فيها الأمان، يدك تجتاز بي مضايق الزمان، في الطريق أنت لي، أنت سيدي الوفي، وأنت يسير بي بك عزيمتي، حتى حين أضعف يكفى